ما تغيرتش يا أمين يا عباس. بس أنت تغيرت كتير يا جابر يا كسباني. يبقى أنا صح وعشان أكون أنا غلط. أنت طول عمرك ومن أيام الثانوي يا أمين لا صح قوي ولا غلط قوي، ويمكن ده اللي خلانا نبقى أصحاب يا جابر والحد دلوقتي. طمني الأول، فين بقى الشلة القديمة؟ فين نديم؟ أحمد نديم المرسي لسه برضو فرحان باسمه؟ ما تقولش يعني الكونت دي مونت كريستو. أحمد نديم دلوقتي بقى مدير إدارة قد الدنيا، ومتجوز وحريف طاولة وبيشجع الأهلي. والمعجبان أبو قصة ابن حارة خد الجميل. آه تقصد رجب؟ أيوة رجب الرهواني. إزايه؟ كويس، ورث محلات البويا والدهانات عن أبوه الله يرحمه، وهي ماشية حبة فوق وحبة تحت، وبنتقابل وبنشوف بعض لحد دلوقتي على الأقل كل يوم خميس. واتجوزها؟ اتجوز مين؟ سعاد. سعاد باهي. اتجوزها وعنده بنت منها زي القمر، ودخلت الجامعة السنة دي أو يمكن السنة اللي فاتت. أكيد طلع لأمها، طلع لسعاد. الحمد لله على السلامة يا جابر. عايز أشوفها يا أمين. تشوف مين؟ أشوف الشلة كلها كده على بعضها، أنت وأحمد نديم وابن حارة خد الجميل رجب الرهواني. بس كده؟ خلاص يا عم، أنا حديهم خبر إنك رجعت مصر وعايز تشوفهم وتقعد معاهم وتطمن عليهم. لا ومش بس كده. أمال إيه تاني؟ طب أشوفهم الأول يا أمين يا عباس، هاتهم لي لو سمحت. ياه ده بقاله أكتر من 20 سنة متغرب، ده يمكن ما جاش فيهم مرة واحدة. وإيه اللي فكروا بينا وببلده بعد السنين دي كلها؟ من حقه يرجع يا رهواني وفي أي وقت. يا أخي وإنت يعني شايفني بقوله لا؟ والله أقدر أقوله لا ما تجيش، ما يرجع، حد حايشه. أمين يا عباس، إنت قلت إنه بقى مليونير وعلى مستوى أول؟ أيوة يا سيدي، جابر دلوقتي واحد من أكبر رجال الأعمال والمال على مستوى العالم، ده كلامه. يعني بتاع بيزنس. بتاع يا سرهواني؟ بتاع بيزنس؟ طب وماله؟ بس بيزنس عن بيزنس يفرق، فيه بيزنس وفيه بيزنس. أمال يعني رجب الرهواني بيزنس وجابر السعيد الكسباني بيزنس؟ انت بتهبل بتقول يا جدع. انت انا بهبل يا رجب؟ ما هو مش كل واحد معاه فلوس يبقى والي ولو كرامات يا احمد يا نديم يا مرسي. المهم ان جابر كسباني مش بيزنس مضروب يا رهواني. ايه الكلام الخايب اللي بتقوله ده انت وهو؟ جابر صديق قديم ومش عايز يقابلكم ويشوفكم عشان يدخل او تدخلوه في مزاد. جابر جاي وفي تخطيطه اولا ان انتوا صحابه، اصحاب الزمن الجميل، وجاي يسترجع معاكم وبيكم اجمل واحلى ايام عمره. ايه يعني جاي يفتكر السيجارة الفرط اللي كنا بنخمس احنا الاربعة؟ طب والله يا جماعة والله فيه الخير وعمل باصله، امال تمرت فيه ايام التلمذة والتخميس. بالاختصار جابر جاي نفسه فعلا يشوفكم ويقعد ويتكلم معاكم، ويمكن يكون كمان عايزكم في موضوعات تانية أكتر من كده وأهم من كده. أيوة أهي الموضوعات التانية دي هي بقى اللي عايزين نعرفها. ها تشربوا يا أخوانا. ودي صورته. هو ده ابو شعر نازل على قرطه ولا ابو نضاره اللي واقف جنبك؟ بقول لك الطويل الرفيع اللي ماسك السلسله في ايده يا بهيجه اهو. هو ده المليونير ولا الملياردير صاحبكم اللي جه بعد السنين دي كلها من بره يدور ويسال عليكم وعايز يشوفكم يطمن عليكم؟ هو ده يا بهيجه، هو ده جابر السعيد كسبالي. بتقول انه غني قوي يا نجيم؟ هو ذا الكلام اللي قاله لنا عنه أمين عباس. وهو بقى ناوي يشوفكم وبس ولا يشوفكم ويشوفكم؟ يا بهيجة تكونيش فاكرة انه ناوي يفرق علينا دولارات ولا جنيهات دهب؟ يسلم. طب ومال وما يفرقش ليه يعني؟ تبتخلفي بتقول يا أولي، احنا ناس محترمين امارت، احنا لنا وضعنا الأدبي والاجتماعي المحترم جدا. بس برضك اصحابه عموما أطمنك يا ستي. طب يا ريت. أمين حباس قال لنا إنه زي ما عايز يشوفنا عايز كمان يتكلم معانا في موضوعات تانية مهمة، مهمة جدا. أيوة، ما أصله لو شافكوا هتصعبوا عليه. أنا مدير إدارة يا هانم، أمال، وعلى وش ترقية لمدير عام. طب والنبي عارفة يا حبيبي، لكن حنقول إيه؟ ربنا كبير، بس أنت ما تاخدش في نفسك. بقولك انا معرفش عنه حاجة، ومن اكتر من 20 سنة لا شفت ولا سمعت عنه. لكن اهو راجع وعايز يشوفك يا راجع. مش عايز يشوفني لوحدي، عايز يشوفنا ويقابلنا كلنا، انا وامين عباس واحمد نديم. وانت مش عايز تشوفه او تقابله؟ طب ليه؟ مين اللي قال كده؟ طريقة كلامك عنه. اوعي تنسي انه صاحبي يا سعاد. عارفة انه صاحبك، لكن بقى اللي انا مستغربة له انك من يوم ما عرفت انه راجع من برا وانه عايز يشوفك انت وشلتكوا القديمه وانت عصبي ومتوتر ومش طايق تكلم حد او حد يكلمك. ظروف المحل واحوال السوق خانقان يا بنت الحلال. الظروف والاحوال دي احنا عايشين فيها من اكتر من سنه يا رجب، يعني مش جديد عليك. انت عايزه تقولي ايه؟ لو انا منك ما روحش اقابله. انت بتقولي ايه؟ ايوه، ما دمت مش مرتاح للمقابله بناقص منها. ومين اللي قال لك يا هانم ان مش مرتاح لحكايه زي دي؟ تصرفاتك يا رجب. انت بقى اللي بتتصوري وتتخيلي حاجات ملهاش معنى ولا اساس خالص. انا نفسي اعرف انت بتفكر في ايه. مش كل حاجه تتقال يا سعاد. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني يعني سيبيني دلوقتي ارجوك، انا عايز اخرج بعيد عن هنا احسن هتخنق. في ايه يا ماما؟ بابا ماله؟ معرفش. اكيد اتكلمتوا تاني عنه. اتكلمنا عن مين يا فاطمه؟ عن الاستاذ صاحب بابا، الاستاذ المليونير او الملياردير. طب والله والله العظيم شيء عظيم جدا بقى لواحده زي كده ان يكون باباها له صاحب ملياردير زي عمه جابر. صح يا ماما؟ عمه جابر. فاطمه انا مش شايقالك دلوقت. لا، والغريبه ان من يوم ما طلع لنا عمه جابر ده واحنا مش رايقين في البيت ده. طبعا الحسد، الحسد يعمل اكتر من كده. مش حسد ده يا ماما؟ امال كان شعرك اسود وكرت باصفر وناعم، وكنت اسمر وعينيك سودة، شايفك دلوقتي مبيض وعينيك اخضر على ازرق على احمر. اللهم لا حسد. لا وايه، زي ما تكون بتبص لكل واحد فينا بلون. معذور، العولمه تعمل اكتر من كده يا نديم. اللي اصلع اصلع واللي كرش كرش، لكن سبحان الله لسه دمكم خفيف يا ولاد الايه، دي الحاجه الوحيده اللي بتزيد ولا تقلش. والله سلامات يا جابر، يا جابر بيه يا كسباني. يا ولحقت بهونته يا نديم؟ ابهونه وبشوته امال، صاحبي بقى وانا حر فيه يا اخي. امين. ايوه يا جابر. انت متاكد انك قلت له؟ قلت لمين؟ قلت الرجب الرهواني اننا هنتقابل النهارده. طبعا قلت له، وانا مأكد عليه بالتليفون. امال ما جاش ليه لحد دلوقتي؟ ايه المشكله؟ جايز المشكله مشكله مواصلات، ده احيانا، لكن دايما بتكون المشكله هي الرهواني نفسه. بقول لك كان عايز يجيلك يطمن عليك بنفسه ولوحده. يجيلي بنفسه ولوحده فين يا امين؟ يجيلك البيت يا رهواني، لولاش الوقت كان اتاخر وجاله تليفون من مكتبه وحدد لنا معاد تاني نتقابل فيه. لكن قولي. اقولك ايه، انت بصراحه كده ما جيتش ليه؟ ابدا ماليش نفس. ايه، مالكش نفس تشوفنا ولا مالكش نفس تشوفنا؟ انا مخنوق يا امين، مخنوق. الديون على اليمين والضرايب على الشمال والسوق واقع. كان الله في العون يا صاحبي. امين. ايوه رهواني. انت تعرف كويس قوي الصداقة اللي بيني وبين جابر كسباني. طبعا، ده انت اللي معرفني بيه واحنا لسه في الثانوي، وكان صاحبك قبلي وقبل نديم المرسي. ومع ذلك ضروري انت بالذات تعرف ان انا نفسيا مش هكون مرتاح قوي لو زرني جابر كسباني في البيت. مش بخل ومش قلة أصل ومش ندالة، لا، لكن مجرد عدم ارتياح نفسي مش أكتر. خلاص يا سيدي، يبقى ضروري تيجي في الميعاد الجديد. لا، والعزومة المرة دي في مكان 5 ولا 7 نجوم. حاجي رجب يا رهواني، حاجي حاجي عشان ما تعبهوش ويجيني هو بنفسه لحد عندي. وانتي ايه اللي جابك لحد هنا؟ بخاطرك بقى، بدل ما تسألني عليها وعلى صحتها وعاملة ايه ومحتاجة لايه، ايه اللي جابني؟ هي اللي جابتني يا سي جابر بيه. هي اللي طلبت منك تيجي؟ لو النبي يا سي جابر، هي لا طلبت ولا قالت. لكن من يوم ما عرفت من اسماعيل افندي بتاع السكة الحديد انك الدلعادي موجود في مصر، وهي نفسها ومنى عينها تشوفك قبل ما تموت، ودموعها قبل كلامها بتقول كده. واسمعينا فندي بتاع السكة الحديد هو برضو اللي دلكم على عنواني وعلى تليفوني؟ يا سلام، وهو اللي زيك يا سي جابر بيه حد يتوه عنه او عن عنوانه او فين يكون؟ لا مالكش حق ابدا. يبقى ترجعي لها. واقول لها ايه؟ تقول لها جابر مش فاضي للحواديت دي كلها. بخاطرك بس، يعني مش هتقدر كده تلاقي لها ساعة كده ولا كده تجي لها وتشقر عليها وتبرد نار قلبها الملهوف عليك من 20 سنة وقتك. سيئة عليك النبي يا جابر بيه، سيئة عليك النبي، ما تحرمهاش تشوفك يا سي جابر. فتحي فتحي. أفندم، أمرك يا باشا. عندك فكة قد إيه؟ أنا كنت واصل البنك وهرجع ما فيش ربع ساعة. ولو أقول لك الفك المصري عندك قد ايه يا فتحي؟ يعني مش كتير، لكن 1000 أو 2000 ويمكن يكون اكتر شوية. اديهم للحجة. اتفضلي معايا يا هانم. ما تتفضلي يا هانم. سي جابر بيه، انا كنت ناوية بإذن الله ارجع لها بيك انت، مش بالفكة كلها اللي عندك دي. اكيد هتكون محتاجة لهم. لا، هي محتاجة تشوفك، وعشان كده انا لا هاخد الفكه ولا هقول لها انك مش فاضي تيجي تشوفها. انا هقول لها انك بتسلم عليها وعايزها تدعي لك. عن اذنك يا سي جابر بيه. رجب ابو المعاطي الرهواني، ده ايه الهنا ده كله؟ وحشني يا رجب، وحشني قوي قوي. ازيك يا جابر يا كسبان؟ انت عامل ايه يا رهواني؟ الحمد لله، اهي ماشيه. صحيح ما بتجريش لكن ماشيه. ها وانت يا جابر عامل ايه؟ لا عامل ولا فلاح، عامل مليونير ومريح دماغه، عامل فلوس كده بقى. ويبقى ناقصنا سجاره فرط نخمسها سوا. ايوه، واول مره تحب يا قلبي بصوت العندليب الاكرت جابر السعيد كسباني. قد ايه كنت محتاج للكام حقنه دول في العضل يا جدعان؟ في العضل ولا في الوريد؟ في العضل وفي الوريد وفي النخاع وفي الزمان والمكان يا نديم. وفي المليان؟ وفي المليان. عايز تقول كتير يا جابر. باين عليا يا رجب، مش كده؟ امال والصب تفضحه عيونه. انت فين يا امين يا عباس؟ مش سمع صوتك. طب مش لما يجي عليا الدور يا جابر؟ يبقى مفيش غير مشروع استثماري كبير في الزراعه في الصناعه في السياحه. امال الاستثمار مطلوب جدا، مطلوب على مستوى العالم. طب وليه ما يكونش مشروع خيري، مؤسسه خيريه كبيره ويخصص لها ميزانيه ضخمه؟ والمفروض كمان أمين. أمين، أنت مش عايز تقول حاجة دلوقتي؟ لا بصراحة، الدور اللي أنا عايز أقوم بيه يا أخوانا أكبر كتير من مجرد مشروع استثماري. يبقى العمل الخيري. وبرضو أكبر كتير من فكرة العمل الخيري. لا لا، الدور اللي مطلوب مني أكبر وأهم وأخطر. أنا عايز أعمل حزب. ها؟ تعمل إيه؟ عايز أعمل حزب سياسي جديد. حزب سياسي ازاي يعني؟ ايوه يا اخي، نفسي اعمل حزب. اه والله الفكرة في حد ذاتها مش بطالة. لا وإيه؟ جريئة. أمال؟ غير متوقعة إطلاقا منك أنت بالذات يا كسباني. أيوة بس أنا بتهيألي الموضوع مش سهل يا جابر. وبرضه مش صعب يا رهواني. عموما أنا درست الموضوع كويس جدا وسألت واستشرت أساتذة كبار. يبقى خلاص مفيش مشكلة. وسميته إيه يا جابر؟ قبل ما تختاروا اسم للحزب حددوا أولا الاتجاه العام أو الخط السياسي الأساسي للحزب. ده كلام مظبوط يا أمين. أنا من رأيي مادام احنا في مهمة وطنية وقومية أن يكون الحزب دعوة إلى تخليص المجتمع من كل الشوائب السلوكية الوافدة والدخيلة والمتحمة. الله الله الله، انت بتقرأ من ورقة يا نديم. وماله يا أخي وماله؟ رؤساء وملوك بيقروا من ورقة يا سامين يا عباس. أنا بقى شايف غير كده يا جابر. تبقى تقول اللي انت شايفه يا رهواني. يعني ضروري ولابد يكون الحزب ده هو الطريق نحو المزيد من النقاء والمزيد من النقاء، ويبقى شعاره وشعار كل عضو فيه النظافة. رواني النظافة؟ أيوة النظافة والطهارة والعفاف، ومش بس كده لا، ويكون أعضاؤه في حكم المعقمين. المعقمين؟ أيوة المعقمين، ضد الندالة والفساد والانحراف والتلوث من كل نوع. حلوة أوي أوي أوي، حلوة، عجباني جدا حكاية المعقمين دي. الأعضاء المعقمين والعضو النظيف المعقم. مش ممكن مش ممكن، فكرة بألف مليون دولار. حزب التعقيم؟ لا لا لا لا لا لا لا، حزب المعقمين أو الأحرار المعقمون، منتهى الإثارة. الاسم فعلا جديد، يشد يروش يروش ويخبط في الود. واندرفول، اسمه مثير يا نادي، مثير مثير وخطير. ولا يعني معقص بصراحة. أنا لسه مش مستوعب حكاية التعقيم ولا المعقمين دي، ومش فاهم بقى إذا كان الكلام ده جد ولا تهريب. أسبوع أو أكتر وما تقابلناش، كل واحد مننا عنده ظروفه، حتى انت يا جابر. امال مفيش كلام؟ وانت يا رهواني؟ انا ايه؟ فينك؟ في الدنيا. ولوحدك برضو؟ يعني يبقى حاجة من اتنين يا سيدي، يا تاخدنا معاك فيها يا تيجي معانا في الدنيا اللي احنا فيها. احنا لمؤاخذة يعني جايين الليلة دي نتكلم في الدنيا وعن الدنيا، ولا في الحزب ولا عن الحزب؟ امين عباس مش متحمس له، لكن ما بيقولش لا، ومش هقولها إلا في الوقت اللي هختاره يا نديم. وإنت يا رهواني؟ يعني هقولها مرتين. دي اللي هي إيه؟ اللي هي الآه يا أمين يا عباس. المفروض نجمع ونجمع ونحدد أسماء الأعضاء المؤسسين للحزب و... أمال؟ ضروري وحتمي اختيار الأعضاء المؤسسين وتحديد صفاتهم و... وطبعا مفروض كمان نتأكد من ال... من ال... البتاع ده. أيوة البتاعة دي. أنهو بتاع؟ أنهو بتاع يا خواجة؟ التوليفة، قصدي التقسيمة. شاور لنا أنت بس عليها وإحنا حنقولها لك يا كسبان. التوليفة يا أخي، أو الخلطة، التشكيلة يعني المطلوبة لتأسيس الحزب. أنت قصدك الأعضاء الفئات والأعضاء العمال؟ هو ده يا رهواني، هو ده. ما فيش مشكلة يا سيدي، أنا بقى علي الفئات والنص التاني على الرهواني وأمين. موافق يا رهواني؟ موافق. أنا بقى مش موافق. لو أعرف أنت ممكن توافق على إيه يا أمين. هتبصم عليه وبالعشرة. لا هرفضه. أنا لا رفضت ولا قبلت فكري. مش بتقولي كانت قدم لك قبل جوازك من رجب؟ أيوه، أنا عرفت وقتها من أمي الله يرحمها إن واحد اسمه جابر اتقدم يخطبني، وبابا ما وافقش عليه. ولا كنت شفتيه أو اتكلمتي معايا ساعات؟ أهو كان من شبان الحي اللي ممكن عيني تقع عليه. لكن صدقيني ده أنا ما أقدرش حتى أديكي أمارة عليه. وأقسم لك يا فكرية إن اسمه لما اتقال في البداية أنا ما كنتش أعرف إنه جابر. جابر اللي كان اتقدم لي وترفض من بابا. طب وإيه المشكلة يا سعاد دلوقتي؟ اللي اسمه جابر كسباني ده بقى يا ستي صاحب وصديق لرجب زي ما قلتلك. برضو فين المشكلة؟ ما هو رجب مع الأسف مش قادر ينسى بينه وبين نفسه إنه تجوزني. اتجوز اللي كان جابر اتقدم لها يخطبها واترفض ومن اكتر من 20 سنة. طب وانتي مالك بالحكاية دي كلها من اولها لاخرها؟ بصراحة واللي انا حاساه ان رجب يعني مش مرتاح لرجوع اللي اسمه جابر ده وظهوره مرة تانية في حياته. دي مشكلة رجب بقى، لكن ده بقى مشكلتي انا، مشكلة سعاد اللي لازم تعيشها وتواجهها وتبقى قدها. وبالنسبة للي اسمه جابر، انا لا عرفت ولا كلمته ولا حتى كان ليا رأي فيه في اي يوم. يبقى بصراحة بقى ملكيش دعوة باللي بينهم. ما هالحكاية ان اللي بينهم يا فكرية وباختيارهم هما، هي سعاد باهي، هي انا يا فكرية. ده انا عندي اهاديكي بيه يا دلال. هو نديم جوزك قالك حاجة بخصوص يا بهيجة؟ ونديم هيقول لي ايه يعني بخصوصك يا بنت انت؟ يعني جايز يكون بدأ يتضايق من وجودي معاكم هنا في البيت. اخسى عليك يا دلال، عيب يا بنت، عيب قوي تقولي الكلام ده. طب ده نديم بيعتبرك زي اخته الصغيرة ولا بنته؟ احنا ما جبناش ولاد، وانت في حكم بنتنا. لا وايه، بنتنا الوحيدة. الله، امال ليه زي ما تكوني عايزة تخلصي مني والسلام؟ انا اخلص منك يا دلال؟ اهو عايزة تجوزيني ودلوقتي وقبل بكرة. وهو لولاش العريس لقطة وفرصة ما تتعوضش، كنت كلمتك ولا فتحت معاكي سبت الجواز اللي انت مش عايزة تفتحيها من يوم ما اتفسخت خطوبتك من 3-4 سنين؟ والعريس ده بقى يعرفني؟ شافني؟ لو على المعرفة يعرفك، لو على الشوفان يشوفك، بس انت وافقي. ويا ترى حضرته بقى طلب منك تخطبي له يا بهيجة؟ يا بنت ده مليونير، مليونير وعازب ومش متجوز، وصاحب نديم الروح بالروح، وناوي كمان يعمل حزب جديد. يا ماما انا مش زعلانة ان بابا قال ان مفيش عيد ميلاد لفاطمة السنة دي. صحيح اتعودت يتعمل لي عيد ميلاد طول عمري، ويمكن وانا لسه في اللفة، لكن كفاية جدا يقول لي بابا وتقولي لي حضرتك كل سنة وانت طيبة يا فاطمة. ما هي ظروف بابا يا فاطمة. لا يا ماما، المرة دي ظروف عمه المليونير جابر كسباني. وظروف عمك جابر بقى مالها بعيد ميلادك يتعمل او ما يتعملش يا فاطمة؟ مش يمكن قال لبابا ما تعملش الفاطمة حفلة عيد ميلادها؟ لا تبقي ما تعرفيش بابا. لا اعرفه يا ماما، لكن الظاهر بقى اننا كلنا، لنا ولا حضرتك ولا بابا كمان، نعرف بقينا كده ازاي، زي ما نكون مكشرين من يوم ما طلع علينا فجأة عمو المليونير كسباني ده. حتى عيد الميلاد، عيد الميلاد اللي بستناه من السنة للسنة، بابا أصدر قرار ولغاه. لا يا حبيبتي، حفلة عيد ميلادك محدش يقدر يلغيها، لكن هنحتفل بيها أنا وإنتي وبابا بشكل جديد. وأنا مصمم نحتفل بعيد ميلادها يا رهواني، ومش ناوي اقبل اي اعتذار. كفاية جدا انك قلت لها كل سنة وهي طيبة. انا هعزم امين عباس واحمد نديم والمدام بتاعته. ودي انت خبر للمدام والفاطمة ولا كلمهم واعزمهم انا بنفسي؟ والله انا شايف ان الظروف مش هتساعد. انا اللي هعزمهم بنفسي يا رهواني. لا لا لا، انا هديهم خبر واشوف رأيهم وارد عليك. يوم الخميس الجاي هنحتفل كلنا بعيد ميلاد فاطمة، وفي احلى واشيك مكان في البلد. متشكرة يا عمي، ميرسي خالص خالص خالص. دي أقل هدية ممكن أقدمها لك يا ناني في عيد ميلادك. ميرسي، بس أنا اسمي فاطمة يا عمو مش ناني. لا، ناني اسم لايق عليكي أكتر كتير. أنتي ناني. أما وفاطمة مال وكسباني. لا، وفي منه على دلع جديد. طماطم طامة طمطم. اسم فاطمة ده على اسم أم الله يرحمها. أيوة، وإحنا تعودنا عليها فاطمة ومن غير دلع كمان. لا ويا سلام كمان لما أقول لها كل سنة وأنت طيبة يا فاطمة. وأنتي يا ناني؟ إيه يا عم؟ وأنا إيه؟ عندك ماني هقول لك ماني؟ إطلاقا إطلاقا يا عمو. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. حضرتك طيب يا عمو. كل سنة وانت طيبة يا فاطمة. يلا بينا بقى عشان المواصلات يا بهيجة. يلا. كل سنة وانت طيبة يا ناني. حسن يا جاهل مش الجاهلي. توفيق جابر زي تصبع على خير يا جابر. لا لا لا لا العربية هتوصلكم ناني. أي أي يا عمو. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. مرسي يا عمو مرسي. العربية في انتظاركم. مع السلامة. ألف سلامة. مع السلامة. تصبع على خير يا جابر. لا استنى يا امين انا عايزك بس الوقت متاخر. هي ما جاتش ليه؟ هي مين؟ سعاد. انه سعاد؟ سعاد باهي. فاطمه بنتها قالت لك انها بتعتذر لان عندها دور انفلونزا. تفتكر يكون الرهواني منعها تحضر الحفله؟ ما افتكرش. يعني هي اللي رفضت تيجي؟ هي مين يا جابر؟ انا بكلمك عن سعاد يا امين. يبقى بنتكلم عن حاجة ملناش أي حق نتكلم عنها. سعاد جزء من عمري. لكن أنت مش جزء من عمرها يا جابر. ثم أنا بسأل عنها زي ما سألت عنك وعن نديم وعن الرهوان. يبقى المفروض بقى تسأله هو عنها. أسأل مين؟ صاحب الحق في الكلام عنها يا أخي. الرهواني هيفهمني غلط. وسؤالك عنها وبالطريقة دي وبعيد عنه برضو غلط. الشيء اللي محيرني أمين إنك زيك زيهم بالظبط. رغم إنك مثقف وكاتب لكن مساحة الحرية عندك ومساحة الرأي شبه معدومة. عشان بختلف معك وحتى أسلوب المناقشة. لاحظ أني لسه ما اعترفتش بقانون من قوانينك. يبقى عمرك ما هتتغير يا أمين. لكن لو اتغيرت هتغير بالقانون اللي أنا اختاره. قلتلي بقى يا اسماعيل أفندي. وحزب يعني انتخابات ويوفط وهبتيفة وشغل السياسة ووزراء وقوانين. وهو ده اللي بيعمله بسلامته سجابر بيه. أيوة الجورنال كاتب عنه يقول كده يا نعمات. طب يا أخويا مش كان بدال اللي اسمه الحزب اللي بيعمله ده كان يخطف رجله ويجي يعمل طيب ويشوف أمه ويسأل عنها ويطمن عليها. ما هو يعمل ده يعمل ده وصاحب بالين كذاب. وهو لما يعمل طيب أبرك له من إنه يعمل حزب. قولي بالحق أنت عملت إيه؟ عملت إيه في إيه؟ في إيه؟ في التوكيل اللي هتعمله الست محروسة للمحامي اللي حيرفع باسمها القضية. الست محروسة صحتها زي ما أنت عارفة على قدها ما تسمح لهاش بالحركة. وأنا طلبت يقوم موظف من الشهر العقاري ويجي لحد عندها ويعمل لها التوكيل إن شاء الله. طب والنبي أنا لو منها ولا شغل نفسي بيه. قال على رأي الماسك قلبي على ولدي مفطر وقلب ولدي علي حجر. نفسي قريبة من مكتب حضرتك قلت أسلم عليك. وأنا سعيد جدا أني شفتك. مكتبك شيك جدا يا عمو. ما كنتش متصورة أنه ممكن يكون في الفخامة والشياكة دي كلها. ناني. أيوة عمو. تعرفي يا حبيبتي أنك صورة طبق الأصل من سعاد. أقصد سعاد هانم. سعاد؟ ماما؟ أنت سعاد هانم يا ناني وهي في نفس سنك يمكن من حاجة وعشرين سنة. حضرتك تعرف ماما كويس؟ أكيد. شفتها يعني يا أمو؟ طبعا. غريبة. غريبة ليه؟ لا مش قصدي. إزايها؟ زي مين؟ ماما؟ كويس؟ وبابا عامل إيه؟ حضرتك بقى بتشوفه أكتر مني. طبعا هتقولي لماما إني جيتي هنا وشرفتي مكتب عمو جابر. عمو. أيوة يا ناني. أنت مش هتزورنا؟ أزوركم فين؟ في بيتنا طبعا. قريب جدا هكون عندكم في بيتكم. وبالمرة تشوف ماما وتسلم عليها. طب دي هتفرح جدا بزيارة حضرتك يا عم. الله أنت أي مرايحة فين؟ اتأخرت بقى وبعدين المواصلات في الساعة دي بتبقى شيء فظيع. لا لا لا لا مواصلات إيه؟ استني أنا جاي أوصلك بلاش. مرسي يا عمو. فتحي فتحي أجل كل المواعيد النهاردة. يلا يلا. صباح الخير يا فتح. صباح الخير يا أمين بيه. الباشا مشغول ولا عنده ضيوف؟ الباشا مش موجود في المكتب وبيعتذر لحضرتك لأنه هيتأخر شوية. ليه؟ هو لسه ما نزلش من الأوتيل؟ لا، هيستقبل الناس في المطار، لكن هيرجع المكتب وطلب مني أبلغك تنتظره لأنه عايزك ضروري جدا. لا معلش، أنا همشي دلوقتي وحبقى اتصل بيه بالتليفون. سلام يا فتح. أمين بيه. أيوة فتح. ممكن تديني من وقتك دقيقة واحدة لو تكرمت؟ يا سلام، 3 دقايق مش دقيقة واحدة، تحت أمرك. عايز أخد رأيك في موضوع خاص جدا. خير. الباشا جابر بيه كان بعتني في مشوار خاص بيه. كويس، وبعدين؟ ولولاش أنا عارف قد إيه الباشا بيعتز بيك ما كنتش. ما تتكلم يا فتح أمال، جابر بيه بعتك في مشوار خاص. وبعدين؟ أنا رحت المشوار ده فعلا. كويس جدا. كان الباشا طلب مني وأكد علي أسلم إسماعيل أفندي الظرف اللي فيه الفلوس وهو يوصلهم لها بمعرفته. لا لا لا، واحدة واحدة علي. إسماعيل أفندي مين؟ وظرف إيه؟ وفلوس إيه؟ ومين دي اللي حيوصلهم لها؟ قال لي مش عايزها تشوفك. اللي هي مين يا فتحي؟ لكن غصب عني سمعت كلامهم وشفته. وبعدين معاك في الألغاز والفوازير دي، مين هي اللي غصب عنك سمعت كلامهم وشفتها؟ ومش بس شفتها، دي كمان قالت لي كلام أقوله للباشا. بقولك يا فتحي، يا تفسر لي الكلام يا تسكت خالص وتسيبني امشي. ولو عرف اني شفتها يبقى وصل له كلامها، وساعتها الدنيا هتتقلب فوق دماغي وانا مش قد زعل الباشا. لا، عن اذنك يا فتح، انا مش فاضي للوغاريتمات دي كلها. امين بيه، امين بيه، انا شفت الست الهانم الكبيرة. الست الهانم الكبيرة؟ ايوة، الهانم الحاجة والدة الباشا جابر. مدام سعاد لوحدها؟ أنا عمري ما كنت لوحدي يا جابر بيه. أمال الرهواني فين هو ومين؟ كانوا جنبي من شوية وفجأة مش شايفة. إزيك؟ نعم. تعرفني أنا انتظرت اللحظة دي قد إيه؟ حضرتك بتقول حاجة يا جابر بيه؟ لكن كنت بحلم بيها دايما. كل إنسان من حقه يحلم. برافو. لكن مش من حقه يفرض أحلامه. احيانا بيبقى مضطر. يبقى ضروري يترفض. سعاد، مدام سعاد، بحلم بيك، انا بحلم بيك وباشواقي مستنيك. بحلم بيك انا. واحد شاي ابني وسكر بره يا سيدي. وطر الراديو شويه يا راجل، ده ظروفه ملخبطة وعليه ديون متلتلة وحجوزات، ويطلع لي رحلة شرم الشيخ. الرحلة على حساب جابر كسبان يا نديم. يبقى ما كانش يعمل ابو زيد الهلالي ويرفض مساعدة جابر. لا، وقال ايه؟ يزعل مني ويتحمق عشان لمجرد ان انا اتكلمت مع جابر عشان يساعده ويقف معاه في ازمته. الرحلة لشرم الشيخ يعني ممكن تكون فنجرة ومش مساعدة او اعانة. ما تفرقش يا سيدي، تشحتني رغيف فينو ولا رغيف عيش بلدي. وعشان كده بتستنى انت التورتة. انا ما بستناش، ما بستناش حاجة يا امين. تبقى عبيط. ايوة، انا اسماعيل افندي سكر. اي خدمة؟ إلا أنا شفتك فين يا سيدنا الأفندي؟ شفتك فين؟ شفتك فين؟ بس أنا شفتك. يمكن عند جابر بيك سبان. أيوة افتكرت. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا إسماعيل أفندي. جاي من طرف حضرتك؟ هو اللي بعتك يعني؟ لا، اما لا مؤاخذه، جاي ليه وجاي لايه والمين؟ يا اهلا، تشرب شاي ولا قهوه جاب البيت؟ لا لا لا لا، شكرا شكرا يا بهي هاني. نديم، طب عن اذنك تعال يا جبار. خير خير يا جابر. شوف الورقه دي. ايه دي؟ ورقه ايه دي؟ انا اللي عايز اعرف منك. دي ورقه محضرين. الله، دي صحيفه دعوه. صحيفه ايه؟ صحيفه دعوه يعني قضيه. الله، انت استلمتها امتى؟ فتحي هو اللي استلمها النهارده الصبح. ده اعلان لحضور جلسه. انا مش فاهم ايه اللي مطلوب بالظبط. جابر. ايوه يا نديم. هو انت من يوم ما رجعت ولحد دلوقت ما شفتهاش؟ لا. وهي بتطالب بحقها انها تشوفك يا سيدي. بحقها؟ امال؟ وبحكم محكمه. الله، انت قلت ليه؟ انا ماشي ماشي، يبقى حصلني على المكتب. لا، هي كانت لسه عايشه يا جابر. الباب فين يا نديم؟ ما تستنى بس، استنى يا اخي وانا انزل معاك. لا لا لا، حصلني انت على المكتب، انا هسبقك، ما تتاخرش عليا. مش هتاخر يا سيدي، مع السلامه. ايه في ايه؟ ماله صاحبك؟ كان عايز منك ايه ومتلهوج ليه؟ شيء غريب. اللي هو ايه ده بقى؟ طب ليه؟ لا بقى لا، ده انت تقعد كده وترسيني. اقعد يا ست انت، اقعد ايه؟ لا لا لا، انا هلبس وانزل حالا، انا هحصله على المكتب. امال انت كنت بتمضيهم يا فتحي؟ أمض مين يا باشا؟ اللي كنت بتوصل لهم الظرف اللي فيه الفلوس. اسمعيني فندي. أيوة، بتاع السكة الحديد ده. أنا قلت لحضرتك إنهم رفضوا ياخدوا الفلوس. بس أنت عرضتها عليهم. حصل يا باشا. فتحي. أيوة يا باشا. ده ممكن تكون شاهد. شاهد؟ شاهد على إيه وعلى مين؟ على إنهم رفضوا يستلموا منك الفلوس اللي أنا بعتها لهم. وأنا أنفع أكون شاهد؟ وما تنفعش ليه؟ أنا بشتغل عندك يا باشا. أنت هتقول الحق واللي حصل فعلا. لو على الحق يتقال، لكن لكن إيه يا فتحي؟ السلام عليكم. أهلا يا نديم، تعالى خليك أنت بره يا فتحي دلوقتي. حضرتك موجود في المكتب؟ لا. أوكي. أبدا مش موافقة، وصعبت عليها روحها لما قال لها اسماعيل افندي إنها حتشوفه وغصب عنه وبحكم المحكمة. اتفلقت في العياط وهي عينيها لا مستحملة بكا ولا عياط. ده احنا جبنا لها الدكتور في ليلتها. لا وإيه، مفيش على لسانها غير أنا أشوف ابني غصب عنه، أشوف ضنايا وحيدي بأمر قاضي وبحكم محكمة، انا ادخله محكمه واكسر نفسه واهينه. خايفه عليه يتهم من شويش ولا صول مؤاخذه. وجابر بيه عرف بحكايه القضيه دي؟ ايوه امال، عم ابراهيم افندي بتاع المحضرين قال لي ان الاعلان وصل له. اكيد عرف بميعاد الجلسه. بس بقى الست محروسه ام جابر، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. حلفتني على المصحف وحلفت اسماعيل افندي كمان إننا نفض سيرة المحكمة دي خالص وما نمشيش فيها أبدا ونصبر عليه، ربنا يهديه ويحنن قلبه عليها. طيب وانتوا ناويين عليه؟ هنعمل اللي يرضيها واللي تقول عليه ويريح قلبها. ألا انت مالكش كلام معاه يا سي أمين أفندي؟ ده صاحبه يا نعمات. ولو إن الحكاية دي مش جاية على نفسي، لكن مدام لك كلام معاه ما تكلمه يا أخوي، كلمه الله يسترك. أنا هكلمه طبعا، بس بشرط ما تسيبوش القضية. لا، دي محلفانة. لكن ما حلفتنيش أنا. يعني إيه؟ يعني ما حلفتوش يا إسماعيل أفندي. وعلى رأي المثل، اللي ما تجيبوش الحنية تجيبوا الحقانية. بقول لك ايه يا بنتي يا دلال؟ لاحظي ان انا عايزه انزل بسرعه الحق الندوه بتاعت البنك. ها طب بقول لك ايه؟ قولي يا بهيجه. نعم عايزه تقولي ايه؟ مش طلعت له ام؟ وغلاوتك طلعت له ام يا حبيبتي. هو مين ده اللي طلعت له ام يا بهيجه؟ بس الكلام ده بيني وبينك، نديم محلفني ما قولهوش لمخلوق. بس انت بقى حاجه تانية. يعني ايه بقى انا حاجه تانية؟ يعني انا مش مخلوق ولا ايه؟ استني بس. قال ايه؟ طلعت لي بسلامته ام ونفسها تشوفه، ومن 20 سنة واكتر كمان. الله، طب ما تشوفه. ايه القضيه؟ يوه، مين اللي قالك؟ قال لي ايه؟ انها رفعت قضيه. ايه؟ معقوله تكون عايزه نفقه؟ ام المليونير جابر بيه الكسباني بتطلبه بنفقه؟ مش نفقه، لا، رؤيه. إيه؟ عايزه تشوفه، وبحكم المحكمه وبالقانون. لا، الراجل ده مش طبيعي ابدا. مش طبيعي ازاي يعني؟ تصرفاته، طريقه تفكيره، ولا الحزب اللي بيفكر يعمله، والام اللي ما شافهاش من 20 سنة، وكمان والرحلات والحفلات اللي بيعملها، والهدايا اللي بيقدمها، والحطفة اللي محذوفها على سر هواني ومراته سعاد هانم، والمحروسة الناني، ولا فاطمة بالتهم. هو بشكل عام كده مش طبيعي. وهو لو كان طبيعي كان قال لا الوحدة زي. قلتلك 100 مرة يا بهيجة أنا ما اسمحلوش لا هو ولا غيره يقولولي لا. أنا تعاملت معاه على إنه ضيفكم وبس، ولو فكرت أتعامل معاه كعريس كنت حزعل منكم قوي، وحزعل أكتر من نفسي. أيوة أمال، لكن هو ما يشوفش أمه ليه بنت يا دلال؟ مش بقولك إن هو مش طبيعي، إنسان مش سوي. واللي مش سوي ده ممكن يأذي طبعا. أمال إيه؟ طبعا ممكن يأذي. لا وإيه؟ ممكن يعدي كمان. الشر بره وبعيد. تعرفي ها، بس لو ما كانش مليونير وفلوسه كتيرة وحيعمل نديم جوز اختك راجل تاني، طب والنبي ما كنت كلفت نفسي وعزمته. ماما. ايوه يا حبيبتي. جابر بيه مش اي حد بالنسبه لي زي ما قلت لك قبل كده. طب وماله؟ ولا انا برضه اي واحده بالنسبه له. وبعدين ده اللي انا عايزه اعرفه منك ودلوقتي. وعايزه تعرفي ايه ودلوقتي؟ جابر بيه، ايه حكايه جابر بيه دي اللي معاكي النهارده؟ مش فاهمه قصدك ايه. يعني كنت دايما تقولي عمو جابر عمو جابر، بقى جابر بيه ليه النهارده؟ مش يمكن كبرت على عمو دي؟ حتى لو انت كبرتي عليها برضو مش هتصغريه لو قلتي له يا جابر بيه. ماما. نعم. بصراحه انا معجبه جدا بيه. ايه ضايقك من معجبه بيه؟ بعمو جابر يعني؟ بجابر بيه كسباني يا ماما. وليه لا؟ وهو كمان برضو ليه لا؟ هتقولي لبابا طبعا. اقول له ايه؟ اني معجبه بجابر بيه. انت عايزاني اقول له؟ ممكن بس مش دلوقتي. امال امتى؟ بعدين. لا بقول لك يا فاطمه، انت وبالراحه كده تفهميني كل حاجه وبالتفصيل. ايه هو اللي ممكن وليه هو مش دلوقت؟ على فكرة يا ماما، مش ممكن جدا تفهمي منه كل اللي عايزة تفهميه مني، بس اللي انا عايزة افهمه منك. وعايزة تفهمي ايه يا فاطمة من امك؟ مين جابر كسباني؟ افتكر انت تعرفي كويس انه صديق عمر لابوك، زميله صديقه وصاحبه من هم اصغر منك. لا اقصد بالنسبة لحضرتك. بالنسبة لي انا ولا حاجة. بقولك البنت مندهره بيه فكريا، بامكانياته وفلوسه وباستعراض المنظره والقبهه اللي حواليه. ايه يعني؟ بتعتبره مثل اعلى ولا مثل اعلى؟ لا دي بتعتبره كمان فتى الاحلام. جابر كسباني فتى احلام فاطمه بنتك يا سعاد؟ ما انا معرفش بيقول لها ايه وبيوعدها بايه، معرفش. وطبعا ما تقدريش تقولي الكلام ده لرجب. اقول له ايه يا فكريا؟ اقول له بنتك عايشه في وهم انها بتحب صاحبه؟ خلاص يبقى انت تتصرف يا سعاد. اعمل لها ايه يعني؟ اضربها ولا منحها تكلمه او ترد على تليفوناته؟ هيبقى منظري وحش وتصرفاتي تضحك والكل هيغلطني ويلومني. ده غير بقى الطريقة اللي هيفكر بيها رجب. طب ما تحاولي تكلمي. أكلم رجب؟ لا، تكلمي جابر كسبوني. طب ما هي دي الفرصة اللي جايز جدا يكون بينتظرها. قصدك انه بيحاول يقرب منك انت عن طريق فاطمة؟ يا ريت الإحساس الخايب ده يكون غلط، لكن عارفة لو ما كانش غلط هيكون لي أكيد كلام تاني. أيوة، بس المهم ما يكونش على حسابك أو حساب بيتي. لا طبعا، هيكون لحسابي وحسابهم، لحسابي وحساب بيتي وحياتي الفكرية. أهلا أهلا يا سفتي، خطوة عزيزة. يا مرحب يا مرحب. الأستاذ نديم يا ست نعمات. وماله يا أخويا، يا ألف مرحب بيك وبس الأستاذ النديم. أنت واقف ليه؟ اسم الله عليك يا أخويا، ما تقعد. متشكر جدا يا حاج. الأستاذ نديم من طرف الباشا. وماله، ما فيهاش حاجة. يا أهلا وسهلا. أمال إسماعيل أفندي فين؟ سألت عليه في بيته ما كانش موجود. أنا تحت أمركم. يا ترى نقدر نقابل الحاجة الكبيرة؟ وعشان إيه بقى إن شاء الله؟ عايز أتكلم معاها. وماله بس يعني؟ ما تأخذنيش، هتتكلم معاها فيه؟ لا، دي أمور خاصة بيني وبينها. وإنت يا سي الأستاذ يلي من طرف الباشا تعرفها؟ شفتها؟ تعرف عياها؟ تعرف امبارح أكلت إيه؟ وأول امبارح نامت إزاي؟ تعرف إيه أنت يا سي؟ يا سي البيه يلي من عنده ولا من طرف الباشا؟ عن الست مجابر، عن أم الباشا، عشان تقولي دي أمور خصوصية بيني وبينها. الله، أنت بتقول إيه يا ست أنت؟ ما تقول لها أنا مين يا فتحي؟ ما أنا قلت لها إن حضرتك من طرفه. سلام عليكم. إن حلال. تعال يا إسماعيل أفندي، تعال شوف اللي من طرف الباشا بيقول إيه. أيوة يا أستاذ. نعم، أي خدمة؟ فلوس؟ هي مش عايزة فلوس، وهي محتاجة الفلوس. أنا جاي بخصوص القضية اللي هي رفعاها. وهي برضو ملهاش دعوة بيها ولا احنا كمان. قلت ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ يوه، يعني خلاص ما عادش في ايدنا. امال في ايد مين؟ في ايد استاذ من طرفكو برضو. من طرفنا؟ طرفنا ازاي يعني؟ ايوة استاذ وافندي وبيه زيكم، ومن طرف سجاد البيه. من طرف الباشا ابن الست مجاب. فتحي، يقصدوا مين دول اللي من طرفنا وطرف جابر بيه؟ مش واخد بالي قوي. الله، ايوه من طرفكم ويعرفكم، وصاحب سي جابر الروح بالروح كمان. واسمه سي امين افندي. ايوه، اسم النبي حارسه وصينه سي امين افندي، هو اللي في ايده القضيه. امال ايه؟ امين عباس. قلت ايه؟ من طرفكو بقى ولا مش من طرفكو؟ يلا يلا فتحي، يلا بقولك يلا فتحي. اوكي. لا، انت لازم وضروري تصارحه يا امين. اصارح اقول له ايه بس يا حاج؟ تقول له ايه؟ تقول له بكل صراحه انك روحت وشفت وقابلت واتكلمت مع امه. ايوه، بس انا خايف من رد فعله. خايف من رد فعله معاك يعني؟ لا طبعا يابا، لكن يمكن يكون له رد فعل معاها. معاها؟ مع مين؟ مع والدته؟ مع امه؟ جابر ممكن في موقف زي ده يتصرف تصرف احمق او تصرف مجنون. تصرف احمق وتصرف مجنون مع مين؟ مع امه. انت بتقول ايه؟ السبب اللي خلاه يبعد عنها ويحوش نفسه لا يزورها ولا يشوفها ولا يطمن عليها، ممكن يكون هو برضو السبب اللي يخليه يتصرف غلط ويتصرف بغباء. يبقى ما يستحقش انك تعمل حساب لمشاعره او لاي رد فعل منه، ويبقى حرام عليك تكون صاحبه. ولو عرف ان انا اللي بتابع القضية وبصرف عليها لحد ما يصدر فيها حكم. لازم وضروري يعرف، لكن ياريت ما يعرفش من حد تاني غيرك. ايوة، ياريت انت اللي تقوله وانت اللي تصرحه وبنفسك. انت ما بتسرقهوش ولا بتخدعه، انت بتواجهه بحقيقة لازم يعترف بيها ويحترمها ويحدد موقفه منها. ويبقى بالتأكيد هتكون نهاية صداقة، ونهاية صديق. وجايز جدا تكون النهاية الصح للبداية الغلط يا أمين يا ابني. بتفكرني يابا بالكلام اللي سمعته من الست نعمات واسماعيل افندي، اللي ما يعرفش يكون ابن ما يعرفش يكون صاحب. بيشتروا الحاجات دي ازاي؟ لازم عندهم فلوس كتير، بس مين الفلوس؟ اسمعوا، بيفكسوا ولا بيسرقوا ولا مرتبات كبيرة والناس مش عارفة تعمل بالفلوس ايه؟ تضطر بعدها يبقى عنده الثروة دي ويتمتع بيها لوحده؟ لا، لازم يمتع الناس كمان. أنا قلت لك إنه زي ما يكون راجع وقاصد بيتي وحياتي، ده لو ما كانش قاصد بيوتنا كلنا. بس الأمور اللي زي دي ما تتخدش بالشكل ده يا رهواني، ولا يتحكم عليها بالسهولة دي. أنا ما بحكمش من فراغ يا أمين. أنت مع الأسف بتحكم بالظن، أنت بنيت حكمك على الظنون، والظنون لوحدها مش كفاية. أنا ما ظلمتش حد، لكن بالتأكيد ظلمت نفسك. جابر متصور ان له حق عندي يا امين. حق عندك في ايه وفي مين؟ وسعاد ممكن فعلا تكون مظلومة. لا، سعاد مش مظلومة، لانك اولا ما تقدرش تظلمها، ولا جابر كسباني يقدر يفرض عليها انها تتظلم. انت اضعف من انك تظلمها يا رهواني، وهو اتفه من انه يكون ظالم لانسانة زيها. امين. نعم. انا منسحب من الحزب. أنهي حزب ده؟ الحزب اللي بيعمله جابر. خلاص، قول له إنك منسحب. لكن حتى لو انسحبت أنا من الحزب ده، يا ترى هو حينسحب من حياتي؟ رهواني. أيوة أمين. لازم تفهم إنك مش مضطر تكون في حزب أنت مش مقتنع بيه ولا بصاحبه. وبرضه لازم تفهم كويس قوي إنك من حقك في أي وقت ومن غير حمقة ما تاكلش لقمة مش على نفسك. لكن لو ايه؟ يبقى من حقي اقتله. لا، كفاية جدا تقول له لا، وانت قادر عليها وعارف كويس تبدأ منين وتنتهي فين. يا عم وقت الدش ده شوية. وانتي تسيبي بيتك ليه يا سعاد يا بنتي؟ انا ما سبتش بيتي يا حاج، ولا يمكن اسيب بيتي، بس كان لازم ادي فرصه للرجل يفكر لوحده وبعيد عن احساسه بالخوف عليا. جوزي ومن حقه يخاف عليك يا سعاد. ومن حقي عليه اطالبه يحميني ويحمي بيتي وحياتي من كل اللي بيخاف منه عليا يا بابا. واللي اسمه جابر ده عمري ما خاف منه على نفسي كزوجه وكأم، لانه اضعف من انه يواجهني. لكن بالنسبة للرجل الأمر مختلف يا حاج. ومختلف إزاي يعني؟ يمكن ظروف المحل والسوق والديون والقضايا اللي مرفوعة ضده والديانة والضرائب، كل ده خليه يفقد الثقة في نفسه وفي أشياء كتيرة بتفرض عليه يتعامل معاها. أنا كنت متصور إنك زعلانة منه، لكن كلامك ده بيقول غير كده خالص. رهواني جوزي وأبو بنتي، هو الراجل الوحيد اللي حبيته، الراجل الوحيد في حياتي وعمري كله. يبقى لازم ولابد أقول له إن أنت بتقوليه ده عنه دلوقتي. لا طبعا يا بابا. وليه لا يا سعاد يا بنتي؟ مدام ده هيرضيه ويطمنه ويريح باله. وأنا مش عايزة أرضيه، أنا عايزة أحبه بعيد عن الخوف وعن القلق وعن أحلام جابر كسباني. مساء الخير يا عم فتحي. أهلا وسهلا ست فاطمة آنم. جابر بيه بيقول لي مين؟ مش فاطمة. ما هو برضو بيقول لي دولفين، بس أنا مش دولفين. جابر بيه عنده ضيوف في المكتب؟ لا، الباشا على وصول، لسه متصل بيا من دقيقتين ثلاثة في السكة. أنت منين يا عم فتحي؟ من هنا. من هنا فين يعني؟ من هنا هنا؟ ايه، عشان البرنيطة اللي على دماغي. شكلك كده بيفكرني بالخواجات، انا افتكرتك في الاول خواجة. الله يسامحك يا ست فاطمة. عشت برا كده في الخير الكتير يعني؟ اتمرمطت برا كتير لحد ما قابلني الباشا وجابني معاه اشتغل عنده هنا في بلدي. مبسوط؟ كفاية اكون هنا في بلدي يا ست فاطمة عشان اقول الحمد لله. بلاش فاطمة هانم دي بقى، ونتفق انت تقول لي يا ميني وانا اقول لك يا دولفين. انا دولفين مش مشكلة، لكن سوري، فاطمة الزهراء تبقى ناني ليه؟ مساء الخير. الله، ناني هنا؟ اكيد مفاجأة. افتح لنا المكتب يا فتحي. اوكي، تعالي يا ناني. قد ايه انت وحشاني. غلطان بالظبط؟ معرفش، ممكن جدا يكونوا هما الاثنين غلطانين، المهم مش انا. وسعاد، سعاد هاني مش في البيت؟ ماما سابت البيت وراحت تقعد في بيت جدي. في نفس البيت القديم؟ انت تعرف البيت القديم؟ بيت جدي باهي؟ اعرفه، واعرف جدك كمان. لا، ده انت تعرفنا كويس قوي بقى. وبرضو عشان العربية اللي هشتريها لك؟ عشان العربية وعشان التليفون. عشان التليفون؟ وعشان حاجات كتيرة، وهي حاجات عرفها وحاجات أكتر معرفهاش. وسعاد، مدام سعاد لوحدها دلوقتي؟ لا، مع جدي طبعا. وانت يا ناني؟ أنا مع بابا، لكن معظم الوقت بكون لوحدي. انت عايز منها ايه؟ عايز من مين؟ من ناني؟ من سعاد يا جابر. السؤال ده مش من حقك. يمكن لانك ما تقدرش تجاوبه او بتتهرب من الاجابة عليه، ويمكن برضو لاني مش مقتنع باللي بيسأله بصفته ايه. اوعى تتصور يا جابر ان ليك حق، اي حق، في واحدة زي سعاد باهي. واوعى تتصور انت كمان ان من حقك تفرض وصيتك عليها او على اختيار لجابر كسباني. سعاد باهي اصعب من انها تكون اختيار، مجرد اختيار لجابر. وبرضو اكبر من انها تكون محتاجة لوصيتك. جابر. ايوه يا امين. الرهواني ما اساءش اليك. ولا انا اسأت اليك، لكن تصرفاتك كلها بتقول غير كده. انا تصرفات بالتحديد؟ كل تصرفاتك. كوني اعمل حفلة عيد ميلاد لبنته، او اقدم لها هدية، او اشتري لها عربية، او اعزمهم على رحلة، بتعتبرها سي أمين تصرفات بتسيء إلى الرهوان؟ كل ده ما فكرتش فيه بالنسبة لنديم مثلا، أو بالنسبة لك، أو بالنسبة لي. ناقص كمان تفرض علي أو تحدد لي أحلم بإيه ومحلمش بإيه. المشكلة مش إنك تحلم، المشكلة في الطريقة اللي ممكن تفسر بيها أحلامك. دي مشكلتي أنا بقى. سعاد على خلاف مع الرهوان يا جابر. دي مشكلة الرهواني. حتى لو كان الخلاف بسببك وبسبب تصرفاتك وأحلامك المريضة المهزومة. وهي دي مشكلتك وبالتحديد يا أمين. مشكلتي أنا؟ بتحاول دايما تكون البطل، الهيرو، الشجيع بتاع السينما، لكن طول عمرك ما بتلعبش غير أدوار الكومبارس، وما بتكونش غير دون كيشوت اللي بيحارب طواحين الهوى والأي حاجة وأي قضية خايبة. يمكن ما كنتش البطل ولا قدرت أكون البطل زي ما بتقول، لكن أبدا وصدقني مش هسمح لك تفرض قوانينك أو تفسر أحلامك أو تكون البطل أو تكون الحلم اللي انت بتلاقي دايما اللي تقوله. وعلى فكرة يا جابر، أنا ما قلتش لسه اللي لازم تسمعه وبتشوقني دايما أسمعه. يا أمين عباس، وما فيش اخبار عن الحزب؟ حزب جابر كسباني. ايه اخر اخباره؟ والله ما اعرف يا حاج. ازاي بقى؟ إذا كنت أنا أعرفها يا ابني وأنا قاعد هنا. وإنت تعرفها منين وإزاي يا حاج؟ منين؟ منكم. وإزاي؟ برضو منكم ومن أحوالكم واللي حاصل ما بينكم. لا دي بقى ما تتفهمش لوحدها. إنت بتشوف رجب الرهواني؟ بحاول أتصل بيه ومش قادر أعثر عليه من أكتر من أسبوع. وآخر مرة قابلت فيها نديم؟ لا نديم ما عدتش أعرف ألاقيه فين الأيام دي. وجماعة الرهواني لسه غضبانين وسايبين البيت؟ مدام سعاد قاعدة عند أبوها من يوم الخلاف اللي حصل بينها وبين الرهواني. شفت إزاي قدر عليكم اللي اسمه جابر باللي جاي بيه من برة وجايبه معاه؟ قدر علينا؟ لا طبعا يا حاج. ما تكبرش يا أمين، أهو خلى كل واحد فيكم يدور على التاني وما يعترش عليه، وخلى نديم يخاصم رجب ورجب يخاصم مراته، وبعد ما كنتم بتلاقوا بعض بقيتوا تهربوا من بعض وتخافوا تشوفوا بعض وتقول لي ما أقدرش عليكم. جابر بيحلم يابا باللي عمره ما يتفسر. لو كان بيحلم أصحيه يا فكري وتعرضي نفسك لموقف في منتهى الخطورة. جابر ده لازم يتخلص من أحلامه ويعترف بينه وبين نفسه إنها أحلام مستحيلة وتفسيرها مستحيل، وتدخلي روحك في مغامرة غير محسوبة وغير مضمونة. بيقول إنه عايز يعمل حزب سياسي، حزب ضد التخلف والعجز والانحراف والزيف، لكن الحقيقة غير كده خالص يا فكرية. اللي عايز يعمله ويوصل له ويحققه هو حلم قديم مهزوم عاجز وحقير، لكن من سوء حظه انه اختار البيت اللي لا يمكن تعيش فيه أحلامه او تتفسر. ايوه، لكن لزي كسباني ده صعب انه يتنازل عن غروره او يعترف بأخطائه. لكن لما يحارب بقى رجب بسعاد ويحارب سعاد ببنتها يبقى لازم نجبره على الاعتراف بحقارته وحقاره كل احلامه وتفقدها. قلبي معاك يا سعاد، وعشان كده عايزاكي تاخدي بالك قوي من نفسك. هو جايز يكون صديق قديم لرجب، لكن بالنسبه لي انا ولا حاجه. أنا بيتهيألي إن صاحبكم ده مش عارف هو عاوز إيه بالتحديد. صاحبكم؟ صاحب مين يا دلال؟ صاحبنا؟ لا يا حبيبتي، لكن صاحب نديم. آه، بتقولوا نفسه يعمل حزب وعايز يغير ويصلح ويطور ويربي ويعلم، حتى الطبيخ عاوز يعلمه لكم. لا، وحيعمل جورنال وحيعمل كمان قناة فضائية، وده كله بقى عشان خطر الحزب برضو يا بهيجة. هو حر بقى يعمل اللي عايز يعمله، ان شاء الله يعمل له سيرك ولا أرجوز. لكن قوليلي، انت مقلوبة عليه الايام دي بالشكل ده؟ راجل ناقص. راجل ايه؟ ناقص وما عندهش نظر. ليه؟ لاحظي ان هو صاحب نجيب جوزك. لا، اللي زيه ملوش صاحب ولا حبيب، ده حتى نجيب زعلان واخد على خطره منه. ليه؟ مش بتقولي ان هو حيخليه الرجل التاني في حزبه؟ لا تاني ولا خامس، ده بيعامله ولا كأنه شغال عنده، يشخط وينطر ولا ايه ده كله. طب ونديم يقبل ليه يا بهيجة؟ اهو مش عايز يخسره والسلام. يعني مش عايز يخسره ويخسر نفسه. تعرفي انا نفسي في ايه يا دليل؟ نفسك في ايه يا بهيجة؟ نفسي اشوفها وقابلها واعرف منها اللي محدش يعرفه عنه غيرها. ايوه، نفسي اشوف امه وبعدها يديله تعظيم سلام يطحه. في ناس بتتحرك ضد يا رهواني. وعرفتهم يا جابر؟ هعرفهم حالا يا نديم، او بالتحديد هعرفه. وده ولا دول بيتحركوا ضدك ازاي يعني؟ الشيء الظريف انه ممكن يكون واحد منكم. ها؟ والواحد ده ممكن يكون مين يعني؟ عشان ما تحصلش لخبطه يعني. نديم يا مرسي. لا استنى يا جابر، استنى ايه يا نديم؟ استنى ايه؟ عشان الامور ما تتفهمش غلط. المحامي اللي انت عرفتني بيه واللي ماسك القضيه الخايبه ماله؟ بيقول ان اللي بيتابع القضيه وبيصرف عليها واحد من اقرب اصدقائك. قضيه ايه دي يا جابر؟ وقضيه مين؟ والوحيد اللي يعرف حكايه القضيه دي هو انت يا نديم. ايوه لكن لكن ايه؟ اكيد في حد تاني يعرف يا جابر. انا اول مره اسمع كلام زي ده، وانا ما افتكرش امير عباس يعرف عنها حاجه. برضه كل شيء جايز. انت يا نديم اقسم لك، لكن اكيد ممكن تعرف مين هو. طب والله يا نديم لو كنت قلت لسجابر باشا ده انا كنت زعلت منك زعل كبير. ما هم سيروا برضو يعرف يا بهيجة. يعرف من غيرك؟ يعرف من حد تاني؟ يعرف ولا ما يعرفش عنه؟ ما عرف. انا بيني وبينك انكسفت منه. انكسفت من جابر يعني؟ لا لا لا، مش جابر، من دولفن، فتحي دولفن. وانت تنكسف من فتحي ده ليه؟ عشان بصراحة هو مش هتجع مني عشان ما يقولش وانا اقول. طب ليه؟ لا وامين عباس مش صاحبه زيك، بس برضو اللي اسمه فتحي ده حكاية يا نديم. ايوه بس برضو مش هجدع مني. اسماعيل افندي بيقول انه مش سليم، وقسوة القلب بعد عنك مرض مرض والعياذ بالله. امال ايه؟ ده قلبه جاحد يا امين افندي، والجحود كفر وقل الدين. وهي صحتها عاملة ايه الايام دي؟ هي ربنا العالم بحالها، سبحانه قادر على كل شيء. بتسأل عنها؟ يا وبيتعبها السؤال قوي يا امينة فاتي. لكن يا ريت تصدقني لو قلت لك بناقص منها القضية دي خالص. ده مش بس كلامها هي ربنا يشفيها ويعافيها، لا ده كلام اختك نعمات. شوفي لو كنت خايفة انه او خايفة منه. خايفة؟ خايفة منه؟ وهو اللي زيه ايش يكون يخوف؟ ده العادي اسم الله على مقامك يتخاف عليه، يتخاف عليه من غضب ربنا. اللي زيه امين افندي، وما تزعلش منك منه صاحبك يعني، هتفضل روحه متشعبطة، لا هي طايلة ارض ولا طايلة سماء. اهلا يا نانا. هنا لوحدك؟ ايوه حبيبتي. انا عايز اسالك سؤال واحد بس، ممكن؟ طب عودي عودي الاول. انت عايز مني ايه؟ منك انت عاوز ايه؟ ماي ماما يعني زي ما تكون بتغير عليك مني ليه؟ عايز اعرف وافهم. ودلوقتي سعاد بتغير عليا منك؟ ممكن هي اللي قالت كده؟ انا بقول زي ما تكون كده، ممكن جدا اكون غلطانه. سعاد يا ماني، سعاد مش اي واحده، سعاد. لا بتقول سعاد زي ما تكونوا اصحاب، وكان ممكن نكون اكتر من اصحاب انت وماما. ايوه وكان ممكن تكون انت يا ماني، بنتي بنتي انا، مش بنت الرهوان يا ابوكي. يعني بتغير عليك بقى؟ من حقها. حقها؟ ومن حقنا كمان عليها، حتى لو انكرته وما اعترفتش بيه، لكن ضروري هتعترف بحقي عليها وفيها وغصب عنها. انت مجنون مجرم سافل. ناني ناني، انت فهمتي ايه؟ ناني انا انت كذاب. ايوه كذاب ومجرم وسافل. مجرم مجرم. ناني ناني استني يا ناني، استني استني ارجوكي. انت بتقولي ايه يا طنط؟ اللي بقولهولك ده تاريخ قديم، كان لازم تعرفيه وتذاكريه كويس. انا كنت علمي يا طنط فكري. التاريخ اللي زي ده بيبقى زي اسمك، وما فيش فاطمه ادبي وفاطمه علم علوم، بس برضو كان كل شيء من طرف واحد، والكلام ده كان لازم سعاد تقولهولك يا فاطمه. على فكره ماما سعاد خجولة جدا، ولو قالت لي كلام زي ده ممكن جدا وشها يحمر وتعرق وتنكسف مني. والله يا طنط ماما في كلام زي ده

أمال إيه اللي أنت معترض عليه بالظبط دلوقتي؟ على الصديق نفسه. أنا معترضة على الصديق يا رجب. سبق وأنت بنفسك اللي قلتيلي أطلب منه يساعدني، وقلتيلي أنت مديون وهو معاه فلوس، وإن حق الصداقة يفرض عليه مساعدتي. والحق ده هو ما يقدرش عليه وما بيعترفش بقوانينه. سعاد. أيوة يا رجب. أنا كنت متصور إن جابر بيحركوا تاريخ قديم بيني وبينه، لكن اتضح لي من كلامه معايا انه بيرفض التعامل مع التاريخ. وهو فعلا كده طول عمره، ومن وهو في المدرسة خايب وضعيف في التاريخ، وكنا ممكن مثلا نسقط في الانجليزي وجابر لوحده يسقط في التاريخ. ولو قلت لك ان جابر بيسقط في حاجات تانية كتير غير التاريخ والجغرافيا. لحظة يا سعاد، ان ممكن اتسجن وادخل السجن ويتحجز على البيت. وانا قلت لك ان بابا هيتصرف وهيبيع قراريط الارض اللي في البلد. طب ولو يعني اعتبرت اللي هيدفعه جابر قرض، مجرد قرض، هقول لك برضو مش موافقة. ما هو يا جماعة لو عايز بجد يعمل حزب يجي يعملوا هنا مش هناك، وفي نوادي رجال الاعمال. ويعملوا هنا مش هناك يعني ايه يا سينادين؟ يعني حكايه غدا العمل والاجتماعات اللي بيعملها في الخمس والسبع نجوم دي ممكن يطلع منها اي حاجه الا انها يطلع منها حزب. ما انا قلت كده، قلت اطلع من البلد. وانت تطلع من البلد تروح فين بس يا رهواني؟ هو انت ليك غيرها ولا تنفع لغيرها؟ خلاص يا سيدي، يجي يعمل اجتماعاته هنا في قهوة بطاطا. الله، والبرستيج اللي كنت بتقول عليه نادين يا اخي، فوتها. عرفته طبعا انه عايز يدفع لي ديوني ويتصالح مع الضرائب ويصفي كل القضايا. لا، وعايز كمان يناسب نادين. ايه ويناسبك في مين يا نديم؟ في مين ده يا رهواني؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اهو كده اشوفكم واسمعكم. طب وعلي النعمه لميتكم مع بعض تشرح القلب بصحيح. الحمد لله بالسلامه، الحمد لله بالسلامه يا بهوات. الله يسلمك يا حاج بطاطا. عسى يكون طار بعيد عن حضراتكم. ده اللي هو مين ده بقى اللي طار يا حاج؟ اهو كل اللي من شر الجنة والناس. مش عايز تنضم الحزب جديد يا معلم بطاطا؟ لو معاكم ما عنديش مانع، ومن دلوقت حتى لو كان حزب المعقمين. ما تأخذنيش، ده بقى ما يحتاجش اعضاء، ده وبعيد عن السمعين يحتاج محلول جفاف. طب والنبي مش باين له هيجي يا سيفتح فندي؟ تلاقيه انشغل مع بتوع الحزب. خلاص امشي انا بقى، بس سايقه عليك النبي تقول له اللي قلته لك. ايوه، دي يمكن تكون اخر مره اجيله فيها مكتبه. وهو جابني الا الشديد القوي، لولاش بقى طولت العمر لك يا اخويا الست ام جابر يعني، والاعمار بيد الله سبحانه. وبرضه عايزه تشوف الباشا جابر؟ مش ابنها، وما حدش عارف هيلحق ولا ما يلحقش. لا توافق ده ايه؟ ثم انت مين قالك انها هتوافق يا نجيم؟ ما هي لو كانت ناويه ترفضه كانت قالت لا ورفضته وانت هنا، ثم تعالي هنا. هي مش قالت لك بكره تعرفي اللي يطمنك ويفرح قلبك؟ ايوه قالت لي كده. تبقى خلاص ناويه توافق وتقبل الجواز من جابر يا بهيجه. بس ده راجل ناقص. ناقص ولا زايد بقى؟ هي حره؟ لا طبعا، دلال مش حره. ايه يا بهيجه، ايه ناويه تعملي حما من دلوقتي ولا ايه؟ ما اعرفش ليه قلبي مقبوض من ناحيته الجدع ده. ما كان ما فيش منه ولا زيه يا بهيجه. طب بذمتك كده يا نديم، انت قلبك مش مقبوض برضو من ناحيته؟ اقول لك حاجه؟ قول يا اخوي. انا اللي مخوفني بصراحه امه. وامه تخوفك انت ليه وعشان ايه؟

وصمم تتوه وتتغرب وتحلم بالمستحيل. أنا مستعد للشهادة يا أستاذ أمين. وكلنا يا أخويا مستعدين للشهادة، بس بقى إحنا مش عايزينه. مش عايزينه، ولا هي كمان عايزاه، حتى ولو كان من وراء قلبها. الرحمة ما تجيش بمحكمة يا سي أمين أفندي. أنا اللي يهمني المبدأ يا ست نعمات. والنبي لا مبدأ ولا مزنق، إحنا اللي يهمنا إنها تقوم بالسلامة ويشفيها المولى ويعافيها. الست محروسة أم جابر، وربنا يهدي العاصي. ايوه معاك، زي ما بقولك كده، دول ما بيعرفوش يحلموا. لا، فين هما من احلام جابر يا صديقي؟ ايوه ايه يعني وماله؟ ايوه احلم لهم. ايه، هتيجي ترانزيت؟ اوكي يا صديقي، يلا مع السلامه. هو فين تليفونها؟ فين تليفونك يا سعاد يا باهي؟ مساء الخير. مساء الخير. ايه، مش واخد بالك مني؟ مش فاكرني يا جابر بيه؟ اهلا وسهلا حضرتك. دلال منصور. اهلا وسهلا، انا اخت مدام بهيجة. مدام بهيجة. مدام بهيجة. ايوه انا اختها. مظبوط. ايوه فعلا صح. افتكرت. اهلا وسهلا. المفروض ان انا العروسة يا جابر بيه. عروسة؟ ايوه عروسة، مظبوط. انت كنت طلبت من اختي والاستاذ نديم. انا طلبت ايه؟ طلبتني للجواز، وطلبت كمان تسمع رأيي واقوله لك بنفسي. اوكي، لانه فعلا من حقك تقولي رأيك وبمنتهى الحرية، وبعيد عن اي ضغوط من اي نوع. وبعيد عن اي ضغوط، انا جاي اقول لك رأيي يا جابر بيه. رائع، لكن اسمحي لي اولا اقول لك اني ما عنديش اي مانع حقيقي في الجواز. انسة دلال. دلال يا جابر بيه، احنا ممكن جدا نعمل حفلة الجواز الاثنين. ايوه يوم الاثنين. حفلة جواز مين يا فندم؟ حفلة جوازنا انا وانتي، واعتقد انه يوم الاثنين ده يوم مناسب جدا. حضرتك طلبتيني للجواز؟ اكيد، ما فيش مشاكل ابدا. وانا برفض الجواز. ايه تي بتقولي؟ ايه بقول؟ رأيي اللي طلبت تسمعه، وبعيد عن اي ضغوط. بترفضي الجواز؟ وبرفضك. دي الفلوس تمن الارض اللي باعها جدك باهي، صلى الفجر وجابها واداها لي. يا حبيبي يا جدو. لا، وعلى فكره طنط فكرية كمان. أنا قلتلك يا ماما. أنت قلتلي إيه يا بنت أنت؟ طيب أفتح الباب الأول. أيوة أفندم. صباح الخير. بابا مش موجود حضرتك. ناني. أنا مش ناني. طب مش هدخل الأول؟ قلت لحضرتك بابا مش موجود. ناني. وقلت لحضرتك انا فاطمة، اسمي فاطمة مش ناني. مين يا فاطمة؟ مدام سعاد. اهلا جابر بيه، فضل. ناني بتقولي؟ ناني ما قالتش، اللي قالت فاطمة. فاطمة رجب الرهواني. مدام سعاد. ايوه. أنا كنت كلمت الرهواني بخصوص الديون اللي عليه، واللي أنا مستعد ودلوقتي أسددها كلها عنه. وهو قالك إنه حياخد رأينا؟ أيوه، وده اللي أنا جاي أسمعه منك. ومني أنا كمان يا أنك. أنا مستعد. وإحنا مش مستعدين يا جابر بيه. ها؟ يعني إيه؟ يعني متشكرين، يعني بابا هيتصرف وحيسدد كل ديونه بطريقته. ورأي مدام سعاد؟ هو نفسه يا جابر بيه رأي فاطمة ورأي رجب الرهواني. أنا جيت أسمع رأي الرهواني، مش رأيك ولا رأيها.